هذا في الحقيقة من تأمل الحديث لا يظهر له أن أهل اليمن سألوا عنه ولا أن الله عليه وسلم أجابه ولا أن صلى الله عليه وسلم. هي قضية أعمق من أن هي قضية صادرة في أعمال أهل اليمن وهم العرب الذين على الفطرة اليمنية وهم النقية التي تدخل هذه الفترات النقية خيرات وإنما في كلامهم سألوا قالوا يا رسول الله هي نسألهم عن أول هذا الأمر نؤجل إن شاء الله الاستكمال الكلام في الحديث إلى بعض الأسئلة التي حول الموضوع، منها سؤال مصدق الرسالة عليه، يقول هل يكون الحديث الذي ورد في مسند أبي يعلى والبيهقي وصححه الألباني عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله تعالى الخلق وأمره أن يكتب كل شيء يكتب. سبقت الإجابة عليه، وهذا الحديث لا تعني صحته أنه يؤخذ وحده تطرح جميع الأحاديث، وإنما صحته تعني أنه يضم إلى مجموع الأحاديث الصحيحة التي صحت في هذا الباب ثم يجمع بينها، فالجمع ممكن ولله الحمد. والذي يظهر أن هذا الحديث ليس بهذا اللفظ: إن أول شيء خلقه الله تعالى وخلق، مع صحة الحديث إلى أن هذه اللفظة بهذا الشكل ليست هكذا: إن أول شيء خلقه الله تعالى وخلق، جمعا بين بهذا مع الحديث الصحيح الأخرى يكون اللفظة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله خلق، وليست أول ما خلق الله خلق. لكن لأن بعضهم يرويها أول، وبعضهم يروي بالمعنى ألم يقل أول ما خلق الله القلم ويقف عندها، بل قال أول شيء خلق الله القلم، ويظن أن هذا معنى أن مؤدى ومعنى عبارتين واحد، في حين أنهما يختلفان. مثل ما قلنا أول ما خلق الله القلم، أول هنا ضرب زمان منصوب على الظرفية أول، وما خلق الله الكلم مضاف إليه، الضرب مضاف على المضاف إليه، قال له اكتب أو أمره أن تكتب جملة مستأنفة. على طول الرواية الأخرى أول ما خلق الله القلم أول مبتدأ والقلم خبر، وفرق بين هذا وبين هذا. والذي يظهر ويترجح مثل ما مر معنا من مجموع الأحاديث أن القلم ليس أول المخلوقات، لأن الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح مسلم فيه أن أول أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وفي حديث عمران بن حصين أيضا: وكان عرشه على الماء، لما ذكر ابتداء أول ابتداء خلق الكون. فدل ذلك تكرار هذه الجملة كما تكررت أيضا في الآية: وكان عرشه على الماء، دليل على أن العرش لا يدخل في الأولوية، في أن أولوية القلم بالنسبة إلى ما بعد العرش. وأما العرش نفسه فهل هو أول المخلوقات مطلقا أو الماء مثلا، لأن القلم كان عرشه على الماء، هذان أو أحدهما هل قال عنه إنه أول مخلوقات الله مطلقا بحيث أن ما قبله هو عدم محض، يكون ليس هناك دليل على ذلك، وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. وإنما الذي نعلمه أن الله سبحانه وتعالى متصف بكمال الصفات، وأنه الخالق جل شأنه، وأنه فعال بما يريد، وأنه لم يكن في أي وقت من الأوقات لا في الأزل، ولم يكن في أي وقت من الأوقات في الأبد معطلا عن الفعل وعن الإرادة. وآثار مقتضيات الفعل والإرادة أن يكون خالقا وأن يكون فعالا، فقد يخلق ويخلق ما لا يكون لا علمه وما لا ندركه وما لا نعلمه. وهذا يتعلق بهذا، يقول هل يجوز رواية الحديث بالمعنى، خاصة أن بعض الأستاذ المحتجين قد قالوا بأن الحديث قد روى بالمعنى، ولذلك فقد أسقطوا الاحتجاج بالحديث باللغة العربية لهذه الحجة فداهم الله. الحقيقة أن رواية الحديث بالمعنى لم يقل بها فقط الكتاب المحدثين أي المعاصرين أو من قبل المحدثين، وإنما رواية النفي أو عدم رواية الحديث بالمعنى، عدم الاحتجاج بالحديث، عدم الاحتجاج بالحديث ليس مسألة جديدة، وإنما قيل في القرن السابع تقريبا، قد يكون أول ما قيل في القرن السابع أو السادس. والذين أصبحوا الاحتجاج بالحديث في اللغة نحن في الحقيقة نناقشه لا لأنه يهمنا ثبوت الاحتجاجات اللغوية، وهذا وإن كان مما هو من العلوم النافعة التي تهم المسلم، لكن عندنا ما هو أهم من ذلك؟ إن إسقاط حجية الحديث باللغة العربية هو جزء من الهجوم على السنة، ومن إسقاط مكانة السنة النبوية، ومن إسقاط قيمة الحديث. لما جاء طيب هذا تنبيه العيد ومضغى أن يقدم أنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل إن شاء الله سوف يلقي محاضرة بعد المغرب في هذا المسجد إن شاء الله تعالى، فحببنا أن نلقي الإخوة وجزا الله خيرا للشيخ الذي فهم لذلك، والشاهد منكم يعلم من ذلك لأن الوقت ضيق وقد لا تضره من إعلانها. نقول إن إسقاط حجية الاستشهاد للحديث في مجال اللغة هو جزء من الحجمة الشرسة المافرة التي قام بها دعاة البدعة والضلالة لإسقاط حجية السنة جميعا والأحاديث جميعا. يقولون لا نحتاج لأحاديث الأحاد، الحجة في المتواتر والمتواتر قليل، وإذا جينا المتواتر قالوا لأول ظاهره لأول كلمة أول الآيات، إذا لا فائدة من السنة بإطلاقه. إذا ما الفائدة خير على الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الكلام؟ وما الفائدة أن يعتني أصحابه صلى الله عليه وسلم بجمع هذا الحديث حتى كان الرجل منهم كما كان عمر كان يريد أخا له في جلساته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غاب يسمع، فإذا جاء يقول ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا غاب هذا يسمع الآخر أيضا عنه. لماذا هذا الحرص على هذا السماع؟ ما دام ان المسألة ما كان احد فليس بحجة، والمتواتر يؤول يوافق القواعد العقلية. اذا نتخذ القواعد العقلية وننتهي ولا نتعب انفسنا في التأويل ولا في الترجيحات ولا في الجمع ولا في الحفظ ولا في اي شيء مما افعل به علماء الاسلام انفسهم. حقيقة هذه قضية خطيرة جدا، ولولا تجرؤ هؤلاء المبتدعة على التجرؤ على السنة لما تجرأ هؤلاء على القول بعدم حجية الاستشهاد بالحديث. وأما الاستشهاد بالحديث في اللغة فإن كل يعني هذا جواب جامع أو جواب عام مجمل، كل علة يوردها الذين لا يحتجون بالحديث فهي موجودة في الأدلة الشعرية، الأدلة النثرية أو في الشواهد النثرية والشعرية اللغوية. أي علة يعني إن قلنا عدم الضبط وعدم الحفظ فنحن نقطع ونجزم لأن حفظ الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث المسلمين يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأقوى وأمكن من حفظ الأصمعية والأمثال أو بلاغ الكلام من أرواح بإشعار كبير والمنفذق والأخطل والغنى والنابغة والأعشى وأمثاله. من حيث الاهتمام نجزم ايضا ان اهتمام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان يحفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمه يقولها كل كلمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون من صفته ومن شمائله يتكلم على مهن وعلى نجزم بحيث ان العاده يستطيع ان يعز كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطب اصفع الناس وازكى الناس واحفظ الناس وافهم الناس الذين يرتبون هذا الكلام. فأين هذا من رواية للأعشى من القيح؟ متى عاش من القيح؟ وكم تناقل الناس قصيدته قبل الإسلام بالله أعلم كم قال، ثم بالإسلام تناقلتها الروايات ثم كتبت. أين الاهتمام؟ فهذا لا يساوي هذا. ويقيل أن هناك اختلافات في نقل الأحاديث بالمعنى، فهناك أضعاف هذه الاختلافات في نقل أشعار العرب. والذين منكم وكلكم إذا درستم اللغة العربية وشواهدها تجدون أن هذا البيت شاهد من الشواهد. يقول الشارع وقد روي البيت رواية كذا وعلى هذه الرواية فلا شاهد، هذا كثير على الرواية فلا شاهد فيه. إذن جاء بروايتين، رواية فيها شاهد ورواية ما فيها شاهد، وهذا كثير في كلامه. القول بأن الرواة أعادل الذين نقلوا الحديث ولم يكونوا يتقنون اللغة العربية. نفس الشيء علماء اللغة العربية الكبار أيضا كانوا أعاجم، ومنهم العالم الكبير الكسائي تابع جميعا. فإن قلت من الكسائي تعبر حتى قال إمام النحاة، قلنا أيضا فإن أئمة الحديث كعبد الله بن مبارك وهم أصل ملوك الفقه وغيره تعرفوا حتى حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من جواب يقولوه هنا إلا وهو لازم له قل. ومع ذلك فإن الرواة الذين رووا الحديث هم أنفسهم ممن يحتج به، وهذه قضية مهمة جدا لو أدركناها ولقيناها يبطل كثير مما يقولون. كيف؟ هم يقولون إن الرواية في الحواضر وفي المدن إلى منتصف القرن الثاني، يعني إلى عام 150 هجرية، وبعضهم يقول إلى عام 200، وبعضهم يزيد، لكن الأقرب أقرب الأقوال أنه إلى حدود القرن الثاني يحتج بكلام العرب أو الأعراب في المدن، وإلى القرن الرابع يحتج بكلام العرب في البواجي الذين لم يخلطهم العجم ولم يتأثروا بكلام العجم. فنقول على هذا القول الإمام أحمد رحمه الله روى عن أتباع التابعين كما تعلمون، الصحابة التابعون أتباع التابعين، هذه في عصور الاحتجاج أو التضمن. وكذلك الإمام البخاري ومسلم وغيره رووا، قد لا يكون بينهم وبين عصور الاحتجاج التي تجعلون أنتم عصور الاحتجاج إلا راه واحد، وقد يكون الرواية قد تكون عمن هو من عصور عصر الاحتجاج. فإذا جئنا إلى هذا الإمام سواء عبر من عندك أو عبر أو نقل نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإمام نفسه حجة. الإمام الشافعي كمثال، الإمام الشافعي رحمه الله رضي عنه هذا حجة في لغة العرب، أي كلمة يقولها الشافعي هي حجة بنفسها. فالرواة الذين يقصدون عن الأعراب في الوادي إذا جاءوا الإمام الشافعي ونقلوا روى عنه بيتا من الشعر أو كلمة قالها فهذه الكلمة حجة، ولا نقول شاذة، ولا يجي واحد يقول أيضا الشافعي أخطأ خالف النحو، لأن من كلام الشافعي يؤخذ النحو، فكيف تخطئه بالنحو؟ فهو حجة. وهكذا أمثال العلماء، فإذا كان كلام العالم في أي نقطة يقوله هو حجة، لأن العلم نفسه قالت فسواء تكلم من عنده أو نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه حجة. ومع ذلك فنحن نعلم أن اهتمام علماء الإسلام بنقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإتقانهم بأدائه حرفيا أعظم من لو جاء رجل منهم أحد يتكلم مع أي رجل من الناس، أعظم من لو جاء وضع قصيدة كما كان الإمام الشافعي يكتب أحيانا، فاهتمامه بحفظ السنة أعظم من أنه يأتي بأية كلمة يركب أو أي كلام يركب منه عن شيء الذي يريد معناه في نفسه. هذه الأدلة كلها تدل على إبطال هذا القول، وحسبكم أن هذا القول قول جعله كثير في السنة لم يذكره لا الكريم ولا الكسائي ولا يونس ولا مطر بن حميد ولا أبو العلاء النحاة المشهورون ولا حتى الأبطش ولا تعلم من بدر، كل هؤلاء لم يذكروا هذا القضية، وإنما أحدثها من بعد. ومن بعدهم هؤلاء دخلوا الاعتزام فيه أصل علماء البلاغة علماء اللغة في الغالب معتبرة، ولذلك هم الذين يأتون ويقولون حذف المضاد كما في قوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمر، هذا دليل كلام اللغويين المتأخرين، لكن اللغويين القدامى لا تجد هذه التأويلات في كلامهم. كذلك التعريفات المنطقية العجماء التي تعلمها المتأخرون لا نهاية المتقدمين، المتقدمون يقولون الاسم مثل بيت والفعل مثل ضربة، ويريحون يعني معروف الاسم من الفعل بذي بساطة وجرة، أولئك يقولون لا، يعني يقول لك ما الفرق بين الاسم والفعل؟ يبدأ يفكر فيه يجيب أي تعريف منطقي جامع مانع لا يجب عليه أي جامع الأفعال. فإذا جاء التعريف ده واحد كان يدخل في هذا ليس يدخل فيه ليس يدخل فيه اذا يدخل فيه كذا هل تدخل وهل هذه تدخل ولا لا يدخل فغير التشعر عند الكلام كما هو معلوم في اكثر العلوم عندما دخلتها القواعد الوقتيه وقتلت فيها فالشاهد ان الاحتجاج بالحديث هو شأن علماء اللغه الاولين وانه لا مثله مثله مثل الاحتجاجات بالكلام الامثال العرب وكلام العرب المثلي بل هو اعظم واقوى في ذلك والامام ابن مالك رحمه الله قاعده الالفيه المشهوره هذا من اعظم المؤيدين للاحتجاج بالحديث النبوي في اللغه العربيه واما من يقول من يفعل في الحديث لانه الرواية يبدلون او يغيرون فهذا في الحقيقه اعظم من مساله الاحتجاج باللغه لان هذا فيه اتهام بالحفظ اتهام بالحفظ او بالعداله بدون موجب نحن كما تعلمون مثلا الليله قلنا ورد في الحديث روايات قبل مع غيره ايهما اصغر ما ننكر ان الروايات تختلف ولا يمكن ان نرجح ابدا لكن اننا نقول ما داموا يخطئون ما داموا يختلفون اذا فالكل خطا كل باطل هذه المصيبه هذا هو الخطا اما ان نرجع حاكما على حاكم او مسلما على مسلم او روايه على روايه فهذا شان اهل الفن شان اصحاب الفن نفسه فن الرجال وفن علل الحديث ومعرفته وهم ائمه الاسلام الذين نقلوا الينا هذا العلم وما من حديث الا وذكروا طرقه وذكروا رواياته ورجعوا منها ما رجحوا ونحن ايضا على ذلك ومن كلامهم نستفيد ونستمد ولا يمنعنا نقال روايه على روايه او نرجح روايه على روايه لكن دعاك الله ان نطعن في اصل الحديث لثبوته او حجيته مثل ذلك ما ذكره الفخر الرازي في كتابه اساس التقرير وهذا كلام فيه كثير من الخلق وكثير من المهتاج الحس على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يقولون ان عائشه رضي الله عنها اختلفت عن الصحابه وهذا حق فيقولون ان عائشه وعائشه اختلف او عائشه بن مسعود او بن عمر اختلف مثلا في حديث الميت في امثال ذلك ان الميت عبد من ساله في حديث الوضوء امر بالوضوء قبل ادخال يد الاله اختلفت في عائشه وابو هريره مثلا فامثال ذلك فيقال ما دام اختلفوا ورد رايه الجميع هذا باطل سبحان الله الاختلاف قد يكون احيانا له أسباب كثيرة جدا يعني منها أن أحد الصحابة يعبر عن رأى مثلما قالت عائشة رضي الله عنها لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما الأرض يتكلم عن رأت فإذا جاء خادمه وقال رأيته زال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا وذكر بعض الروايات أنه لعلة الشاهد أنه في الأصل هذا الشيء مرة أو أقل أو أكثر من شيء قليل أفضل من رأته عائشة فليس هذا تكذيبا منها لا ولا تكذيبا من هنا مطالبة عمر رضي الله تعالى عنه تعطي في بعض الأمور بشواهد شاهد يقول ابن شاهد لا داعي لنا التكذيب إذا جاءك واحد وأخبر في شيء قلت أعطني شاهد على ما تقول لا يعني أنك تكذبه وإنما تريد إيه التثبت والتيقن وهكذا كثير مما يجوز مما ليس الآن حقيقة وقته وإذا رجعتم إن شاء الله نخصص له الوقت فلا بأس وهذا موضوع من الموضوعات المهمة في معرفة السنة ومعرفة شبهات أعداء هذه أسئلة في الحج لا بأس أن نقدمها لأن موضوع الحج ما يزال يقول هل يجوز انقطاع الطواف عند الصلاة أو الحدث ويبني على ما بقي من الأشواط يجوز ان تقطع الطواف تصلي ثم تستعد هذا ما في خلاف واما اذا كان لحدث ففيه خلاف والقول من الخلاف انك تعيد الطهر وتعيد الوضوء من بعد الطواف من اوله وان كان هذا لا يجبك لان البناء ايضا ليس بعيدا من النظر والتامل واما وهل يجوز بتناول الطب الدور الاول الطرف الاول البعض الدور الاخر السطح عند الازدحام لو حصل له ان الوصول في المطاف الاسفل مباركه شديده ما استطاع ان يكمل فانه يرقى الى الاعلى ويبتدي من حيث الغطر ويبني عليه ولا شيء من ذلك ان شاء الله هذا الاستاذ يتكلم من ما يتعلق بالقدر ومن ما يتعلق بغيره. يقول السؤال الاول: هل النقص في ادم كان من الله ام بامر الله والناقص جبريل؟ هو ظاهر انه الله سبحانه وتعالى هو الذي نفخ فيه من روحه، هذا ظاهر في الايه، ولا اعلم فيما اذا كان الوجه الاخر هو الظاهر ام لا. نضحك عليه ان شاء الله ونفيك من الجواب الفصل في الدرس القادم الا ان كان احد الاخوه لديه مصدر يحضرنا معنا هنا، فهذا يمكن ان يكون قال الاخر: ما معنى الاليتين؟ ولعله اخذها من حديث تقوم الساعه حتى تقترب اليات لله يجرسن على المحرمه. الالية هي المقعده، مقعده الانسان، مقعده الانسان يجلس عليه اليدين. وكذلك من الحيوان الالية ايضا هي السبله، يعني كما يقول الشيخ يسميها احسن الناس الالية، بعضهم يسميها سبله معروفه. هذا هو المقصود من كان هذا الصرع من الحديث. المقصود ان الشرك التوسل التبرك بالاصنام يعود، والطواف حول الاصنام يعود، حتى تقترب اليات مثل نساء زوج على الاخر، مع ان زوج من اكثر قبائل العرب هدايه. زوج دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال: اللهم اهدي زوجك. قال عوضي عامل قطير فجاء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وجاء الزوج واعتدت وامنت ولم يكن ذلك حرب ولا قتال معه. وكانت من اكثر قبائل العرب وافضلها، كما جاء في الحديث الاخر في المسند انها من افضل قبائل العرب زوج واسلم وقطار، افضل عند الله من تميم ورمضان. فهي من افضل قبائل العرب المؤمنه، ومع ذلك من غرفه الاسلام في هذا الزمان يعود الامر حتى تضطرب اليات نساء زوج على بالخرفه حالة الطواف أو حالة التبرك بهذا الصنم الذي هو من أصنامه الجاهلية. وهذا مما يوجب علينا أيها الأخوة أن نحترم وأن ننتبه، لأن الشرك ممكن أن يقع في هذه الأمة، وليس بعيدا أن يقع في أي زمان وفي أي مكان، بل هو الآن واقع. والأخ الذي سأل سؤالا آخر، وهذا الحقيقة له علاقة بهذا الموضوع لا بأس أن نقرأه عليكم، وهو يتعلق بهذه القضية. يقول الله بارك الله فيه: من المعلوم أن فضل الداعية كبير جدا، وكذا من عمل في هذا العمل المبارك شرفا. قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن المعلوم أن أفضل الخلق هم الرسل، ولم يكن تقديرهم هذا إلا لعظم وفضل ما يدعو إليه ألا وهو التوحيد. الله خير حق المقال. يقول: هذه الأرض المباركة قد طهرها الله عز وجل من الشرك الظاهر، ولكن في هذه الأيام وفي مدينة جدة أو عند مقبرة حواء تصاب أنواع وأشكال من الشرك من الاستغاثة والتوسل وما إلى ذلك، ومن أنواع الشرك. فلماذا لا يتوجه إخواننا الشباب الذين صلى الله عليهم معرفة التوحيد إلى ذلك المكان، ويعني يقترح أن يعلمون الناس ويصححونه؟ وهذه القضية مهمة جدا، ومن إنكار المنكر، والشرك هو أكبر المنكرات، المنكر أكبر هو الشرك. ولهذا أنا سأخذ هذه الورقة إن شاء الله وأعرضها على الإخوان في مكتب الدعوة، ويذهب إن شاء الله أخ بطريقة رسمية حتى لا يقال يعني كل واحد يمكن أو كذا، يذهب أخ داعي رسمي ويتكبس من هذه الأمور ويكتب عنها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ويتخذ الإجراء الذي يراه سماحة الشيخ. ومع ذلك نقول ان كل من راى منكر عند المقبره او في اي مكان من الاخوان يعلم انه ينافي التوحيد او كمال التوحيد، يجب عليك ان تعلم هذا الانسان بالحكمه وبالموعظه الحسنه وبالاسلوب اللين الذي يقبله. هذا من اوجب الواجبات على طالب العلم فيما يعلم انه شرك، لكن هذا بذاته حتى لا يقال له لا غير حقيق او نحو ذلك، وحتى يتخذ امر باذن الله واقع مانع نهائيا، فإن الشيخ عبد العزيز إن شاء الله سوف يطلبه هذا الأمر ويتحرى بطرق الرسمية ويتثبت من ذلك ويتخذ القرار بإذن الله لا يقدر يستخدمه صراحة، وحينئذ يقضى على هذه الفتنة وعلى هذا الشرك بإذن الله سبحانه وتعالى. لا بأس المسلم بأسفل. يقول الأخ أيضا عن ابن عباس أن القار قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. وضع يده بين كتفيه. الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وقال الألباني: صحيح. فما معناه؟ الحديث هذا من الأحاديث التي اختلف العلماء في ألفاظها وفي معناها، وقد كتب عنه بعضهم في حافظ الرجل، ولكنه لم يسوق الكلام عنه من ناحية تفصيلات. وعلى أي حال فإلا إحدى رواياته، هي هذه الرواية عن ابن عباس، هي الرواية عن معاذ، صححها العلماء وقالوا إن إسنادها إسناد البخاري. فإذا قلنا بالترجيح، لأن بعض العلماء يضعف الحديث، لكن إذا قلنا بعده الحديث ليس بضعيف، وقلنا بالترجيح لا بالاضطراب، لم نقل إن الرواية مضطربة لأن كثيرة وبعضها يختلف عن بعض، لكن نقول بالترجيح، فالحمد لله الحديث ليس فيه أي إشكال، لأن إثبات الصورة ثابت لله عز وجل بغير هذا الحديث. وأما أنه وضع يديه بين كتفيه فهذا لا ننسى أول الحديث أنه أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى، فهذا كان في المنام وليس باليقظة. وما كان في المنام فالمنام له أحكام، والمنام يختلف تماما، أنت قد ترى في المنام أشياء وإذا صحوت لا تستطيع أن تتصورها في الواقع، أو قد أشياء لا ذهنك لا يؤمن بها ولا يصدقها في الواقع، لكن في النوم تراها. وهذا يعني من ذلك كانت الرؤيا الصالحة جزءا من النبوة، مما بقيت ذهبت النبوة وما بقي إلا المبشرات، ومنها الرؤيا الصالحة للإنسان، يرى أمور غيبية لا يخطر في عقله ولا يدر بخارجها أنها تقع، ويرى أمور من عالم الغيب مثلا، أو من أحوال أهل الجنة، أو من أحوال أهل النار، أو ما أشبه ذلك، ما لم يكن يعلمه ولا يستطيع بعقله أن يطلع عليه. وكذلك من هذا مثل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث وهو في المنام، لأنه رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام. ونحن نعلم جميعا أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، لا في المنام وإنما على الحقيقة، لكن في العالم الآخر. فلا ننفي أو لا نرد أي شيء لمجرد أن عقولنا لا تستطيعه أو لم تستوعبه أو ما أشبه ذلك مما يأتي به المبطلون، بل نقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، وهذه الرؤيا كانت هذا كان في المنام، وضعه أن الله سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في المنام وليس في الحقيقة. وهذا ينفي ما قد يقول المبتدعة من أن هذا في تشبيه، فالردد وضعنا على ذلك إقرار وقلنا ليس في كلام الله، هذه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيه أبدا، وإنما فيها إثبات ما يليق بجلال الله عز وجل. وما جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وبما يصف به ربه، وما نحن إلا مكذبون ومصدقون بما يخبر صح عنه صلى الله عليه وسلم. هذا موجب ما يمكن يقال في الحديث. الحديث حقيقه يحتاج الى بحث وتفصيل جديد، واذكر ان سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز كان يريد ذلك، ونسال الله ان يحقق على يد احد اخواننا طلبة العلم، يستخدم منه رساله ويحقق ويجمع طرقه وما قيل فيه وكلام العلماء، انه الكلام في هذا الحديث كثير جدا. عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل فبشرني انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق فما معناه؟ معناه واضح، معنى ذلك أن من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد فإنه يدخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله أعاد عليه: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رخم أنت أبي ذر. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى؟ كيف يعني؟ هل يعني ذلك أن العاصي الزاني أو السارق لا يؤاخذ ولا يعاقب ولا يدخل النار؟ لا يعني. فنجد أننا دائما نضم الأحاديث بعضها إلى بعض لنعرف الآيات أو الأحاديث، لا، أي نوع من الأحكام نجمع ما فيه من الآيات والأحاديث ونضم بعضها إلى بعض ونفهمها جميعا فهما متكاملا. إن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالزاني ممن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهذا الزنا باحثة وساء سبيلا كما جاء الآيات والأحاديث كثيرة في عقوبة الزنا، ومنها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. طيب إذا نقول كيف نفهم هذا الحديث؟ هذا الحديث دليل على أن من حقق التوحيد فإن مصيره إلى الجنة وإن جنى وإن سرق، فهو رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن من جنى أو سرق فإنه يخلد في النار. لاحظوا يا إخوان، الخوارج والمعتزلة يقول من جنى أو سرق هذا انتفع عنه الإيمان فهو مخلد في النار. فجاء أيضا المرجئة وقالوا: لا، من زنى ومن سرق لا ينقص إيمانه ولا ينقص من إيمانه شيء ويدخل الجنة. فأهل السنة والجماعة فهموا الأحاديث، جاءوا والآيات جميعا، جاءوا بنصوص الوعد وجاءوا بنصوص الوعيد وفهموها فهما متكاملا فهما كليا. فمن زنى أو سرق فهو تحت مشيئة الله عز وجل، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه وغفر له. فمن غفر له الله عز وجل فهذا يدخل الجنة أول الأمر، ومن شاء إرادة الله عز وجل أن يعاقبه، من شاء الله أن يعاقبه فإنه مهما عوقب لا يخلد في النار أو يدخل الجنة، مصيره أن يدخل الجنة. وقد مر معنا أكثر من مرة ومنها في المرة الماضية حديث الجهنميين الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار بعد أن يشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع التابعون، فيخرجون من النار كل من يعرفونه من أهل الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح قال: يعرفونه في علامات الشافعون من الأنبياء أو الملائكة، يعرفون من في النار بعلامة السجود، يعني من كان من أهل الصلاة فإنه من أهل الشفاعة فإنه من هذه الأمة. اطلعوا الحديث كده: من مات من أمتك، من مات من أمتك، فإذا من أمتك، ومن كان من لم يكن من أهل الصلاة فليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الصلاة، ومن كان من أهل الصلاة فإن الله عز وجل يشفع فيه الملائكة أو النبيين بعد أن يلبسوا فيها ما شاء الله في النار ما شاء الله، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فيلقون في نهر يسمى له الحياة، فينبتون كما ينبت النبات الصعيد على أفرق السيف، ثم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة برحمة منه وفضل وكرم. المهم ليس معنى هذا الحديث أن الزاني أو السارق لا يعاقب، لكن معناه أنه يدخل الجنة، ودخول الجنة لا ينفي أنه يدخل قبلها النار، وإنما يرد على من يقول إن الزاني أو السارق لا يدخل الجنة مطلقا. وهذه القاعدة نأخذها ونعتبر بها دائما في أي نص من نصوص الوعيد، فكل من جاء بحقه وعيد، وقد سبق ذكر ذلك. إنما الخلود مستثنى لماذا؟ لمن تاب أو الخلود نفسه. الأخ يقول حتى البيت، الأخ يقول: ويخلد فيه مهانة، هذا دليل على الخلود على أنه يخلد؟ يقول: لا يا دليل. أول شيء أن الآية ذكر الله عز وجل فيها أول الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فمن يدعو مع الله إلها آخر أي من يشرك بالله عز وجل فهذا ما يقول نعم فينطلق القلوب فينطلق إلى هذا دون من أخرجه الدليل وهو من ذكره بعد ذلك هو قاتل النفس أو الزاني. الثاني أن الخلود نفسه أمر نسبي ولذلك قلنا في الحلقة الماضية إن نار العصاة تثنى على ذلك نخرج ما قيل من ثناء الناس وورد عن بعض الصحابة من ثناء الناس أن نار العصاة تثنى فهم خالدين فيها ما دامت موجودة هذه النار فإذا أخرجهم الله وأثناها فإن ذلك ينتهي هو خلود نسبي الخلود نفسه نسبي وليس شرطا ان يكون الخلود المطلق اي الخلود الذي لا خروج معه لا ليس رب ذلك. فالمهم نرجع الى قضيه صاحب الذنب من زنا او سرقه او شرب خمر او عقوق والديه او قطيعه رحم او غيبه او نميمه او نحو ذلك من الذنوب والكبائر هذا التكفير يكفر الله عز وجل الخطايا عنه بانواع من انواع التكفير منها التوبة أن يتوب منها الاستغفار منها أن يستريه بمصائب تصيبه في نفسه أو في ماله أو في حياته الدنيا مصائب تصيبه في حياته الدنيا يكفر الله تعالى عنه بها هذه الخطايا أو قطع من الرزق يعني أو أي أمر من هذه الأمور. ومنها أن تضاعف عليه سكرات الموت ويتألم عند موته لكن تكون نهايته ان يخرج سليما ومنها ان يعذب بها في قبره لكن يمتد هذا العذاب الى يوم الجعد فان بعث دخل الجنه اول الامر مع انه يكون قد عذب في القبر ومنها ان يستمر العذاب معه في القبر وفي المحشر ثم يعفو الله تعالى عنه ويسع فيه الشافعون في اثناء المحشر لان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس من أمته في أثناء المحشر يشفع الناس من الذي تحكم توجب النار أن لا يدخلوها فلا يدخلوها فضلا من الله سبحانه وتعالى وكرامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأخير هو الذي يدخل النار لكنه يخرج منها بعد ذلك فهناك درجات أنواع من أنواع تكفير الخطايا ويحصل بكل منها نحو الذنب ونفي تخليص النار ونفي دخول النار. نكمل هذا يقول هناك حديث طويل منه قوله صلى الله عليه وسلم شددوا وقارئوا فان صاحب الجنه يختم له بعمل اهل الجنه وان عمل اي عمل وان صاحب النار يختم له بعمل اهل النار وان عمل اي عمل أرى ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير رواه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عمرو وهو موجود في صحيح الجامع رقم 88. نعلم أن الله ليس بظلام للعبيد ولكن إذا سألني أحد عن معنى الحديث فماذا أقول وماذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. الحديث قد سبق في باب لما تكلمنا عن الإرادة وأن أوله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع واجتمع حوله أصحابه صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصا عروجا فأخذ ينفث به الأرض ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب له موضع من أهل الجنة أو من أهل النار على اختلاف من الألفاظ إلى أن قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونستكرم على ما كتب قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل السعاده يسر لعمل اهل السعاده ومن كان من اهل التقاوى يسر لعمل اهل التقاوى نعوذ بالله من ذلك. فيقول ليس هناك الحديث ليس فيه اشكال لان الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الكون قبل ان يخلق بني ادم هذا الخلق على الحياه المعروفه قدر ان بعضهم في الجنه وان بعضهم في النار هذا نحن جميعا نعلمه وببساطه لما ضمن اقل الارض ببساطه لما صعب علينا نقول انه هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، الكفار في النار والمؤمنون في الجنة. إذن هناك نوعين، هناك ناس في النار هم الذين كانوا شود، وهناك في الجنة هم الذين كانوا يمين، كما في حديث نفس ظهر آدم أو يأتينا إن شاء الله. المهم هناك فريق في الجنة وهناك فريق في الجنة. طيب ما موقف الإنسان مثل هذا الحديث؟ موقف الإنسان أن يكون من أصحاب الجنة، يحرص ويجتهد أن يكون من أصحاب الجنة، من الفريق الذي في الجنة. كل من يستر بما خلق له، كل من يستر بما خلق له. الإنسان اليهودي أو المجوسي أو الكافر يستر للكفر، حتى أن أبا طالب الذي حمل دعوة وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم صدقه ويعلم امانته، وتحمل معه الاذى في الشعر وهو محاصر، وتحمل الصيغه من قومه، وتحمل جميع انواع البلاء في سبيله صلى الله عليه وسلم، لا يفعل هذا الا من هو متيقن بصدقه وبصحه نبوته، هذا الرجل يموت كافرا. سبحان الله.